بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه لأم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 19 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة وطالباتها. أخذنا في نهاية الحلقة الماضية حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ، وقلنا إننا ننظر إلى المستثنيات المكررة من ناحيتين، من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى. فمن ناحية اللفظ نقول إما أن يكون تكرارها للتوكيد أو لغير التوكيد، فإن كررت للتوكيد وذلك في بابي العطف والبدل فإن إلا الثانية تلغى، مثل ما جاء إلا زيد وإلا عمر فإنها تلغى، ويكون ما بعد إلا الثانية معطوفا بالواو على ما قبلها. وإن وكذلك إذا كررت في باب البدل تلغى إلا الثانية، ويكون ما بعد ما بعدها بدلا من ما مما قبلها. وإن كان التكرار لغير توكيد وذلك في غير باب العطف والبدل فحينئذ ننظر إلى الاستثناء، هل الاستثناء مفرغ أو الاستثناء تام موجب أو تام غير موجب، فننظر إلى الاستثناء. فإن كان الاستثناء مفرغا فحينئذ نجعل العامل يؤثر في أحد المستثنيات وننصب الباقي. لو قلنا مثلا ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، هذا الآن مثال لتكرار إلا في غير التوكيد، لأنه في غير باب العطف، ليس هنا عطف وليس هنا بدل. بكر يختلف عن عمر ويختلف عن زيد، أما في البدل فيكون الثاني يكون الثاني إما أن ما يكون الثاني هو الأول تماما أو أن يكون أو يكون بعضه أو مشتملا عليه. طيب، إن كان الاستثناء مفرغا فإن نترك العامل يؤثر في أحد المستثنيات وننصب الباقي. فنقول مثلا ما قام إلا زيد، أثر الفعل قام في زيد، الباقي نقول إلا عمرا إلا بكرا، وهكذا ولو كثرت ننصب الباقي. ونقول في الإعراب قام فعل وإلا ذات استثناء ملغاه، وزيد فاعل وإلا ذات استثناء، لا نقول ملغاه هنا، ليست ملغاة هنا، وعمرا مستثنى منصوب، وإلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى منصوب. هل يلزم أن يكون الذي يؤثر فيه العامل هو الأول من الأسماء؟ لا يلزم، الأحسن أن يكون الأول، ولكن قد نجعله يؤثر في الثاني وننصب الأول، أو نجعله يؤثر في الثالث مثلا وننصب ما قبله. طيب، إن كان الكلام تاما موجبا، كان الكلام تاما موجبا، حضر الطلاب إلا عليا إلا بكرا إلا محمدا، إن كان الكلام تاما موجبا فإننا ننصبها كلها، حضر الطلاب إلا محمدا إلا بكرا إلا عليا، وهكذا ولو تكررت. الحالة الثالثة أن يكون الكلام تاما غير موجب، أن يكون الكلام تاما غير موجب، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أن يعطى واحد منها ما يعطاه لو انفرد، يعطى واحد منها ما يعطاه لو انفرد، وينصب الباقي، ينصب ما عداه. فنعطي واحدا منها ما يعطاه لو انفرد فيجوز فيه الإتباع والنصب، والباقي ننصبه. مثال ذلك، مثلا ما حضر الرجال إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، ما حضر الرجال إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. تكررت إلا هنا لغير التوكيد، ليست في باب العطف ولا البدل، والكلام هنا تام غير موجب، ما حضر الرجال، فنعطي واحدا منها حكمه لو لم تتكرر إلا، فيجوز فيه الإتباع راجحا ويجوز فيه النصب على الاستثناء مرجوحا. فنقول ما حضر الرجال إلا زيد، ثم ننصب الباقي إلا بكرا إلا محمدا. ويجوز في الأول هذا الذي أعطيناه الحكم، يجوز أيضا أن نعطيه الحكم الثائب، ما حضر الطلاب إلا زيد إلا زيدا، يجوز الوجهان الإتباع والنصب على الاستثناء، والباقي الباقي حكمه النصب. وإلا هنا ليست ملغاة بل هي أداة استثناء. هل يتعين الأول أن نعطي الحكم الأول من الأسماء؟ نقول لا يتعين، بل يترجح الأحسن أن نعطي الأول، ولكن يجوز أن نعطي الثاني منها أو الثالث من هذه الأسماء. هذا ما يتعلق بالمستثنى، بحكم المستثنيات المكررة من حيث اللفظ. طيب ما حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى المعنى؟ بالنظر إلى المعنى يعني ماذا يكون المعنى؟ إذا قلت مثلا ما حضر الطلاب إلا مثلا محمدا إلا بكرا إلا محمد حضر، طيب وبكر هل هو مثله مثلا في الحكم؟ نقول المستثنيات المكررة بالنظر إلى المعنى نوعان، المستثنيات المكررة بالنظر إلى المعنى نوعان. النوع الأول ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض، مثل زيد وعمر، ما يمكن استثني زيد من عمر. والنوع الثاني ما يمكن استثناء بعضه من بعض، هذا مثل الأرقام، له عندي 10 إلا 5 ممكن استثني 10 إلا 2 ممكن تستثني الاثنين من 5 والخمسة من 10 وهكذا. طيب إذا نقول حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى المعنى، المستثنيات المكررة بالنظر إلى المعنى نوعان. النوع الأول ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض، مثل زيد وعمر، فهذا بحسب ما قبله، بحسب ما قبله. فإن كان المستثنى الأول داخلا، ذلك إذا كان مستثنا من غير موجب فما بعده داخل، يعني إن كان ما قبله داخلا في الحكم فما بعده كذلك داخل، إن كان ما قبله خارجا فما بعده خارج. يتضح هذا بالمثال، إذا قلنا ما حضر القوم مثلا إلا بكر إلا محمدا، ما حضر القوم إلا بكر إلا محمد، نريد أن ننظر هنا للمعنى، أخذنا اللفظ فيما سبق، ننظر المعنى الآن. ما حضر القوم إلا بكر، بكر الآن داخل في الحضور، نفيت الحضور على القوم، بكر الآن داخل، فكذلك محمد داخل في الحكم. في غير الموجب يكون ما بعد إلا داخل، ما حضر القوم إلا محمد، محمد داخل في الحكم وهو الحضور. في الموجب ما بعد إلا خارج، إذا قلت حضر الطلاب إلا محمد فهم حضر وهو خارج، وهو خارج منهم. إذن نقول إن كان المستثنى الأول داخلا، وذلك إذا كان مستثنا من غير موجب فما بعده داخل، مثل ما حضر القوم إلا بكر إلا محمد، فبكر حاضر ومحمد ومحمد حاضر. طيب وإن كان المستثنى الأول خارجا، وذلك إن كان مستثنا من موجب كذلك فما بعده خارج، نحو فهم المستمعون إلا فهدا إلا بكرا، المستمعون فهموا، الحكم ثبت للمستمعين الفهم، فهد خارج منهم في هذا الحكم لم يفهم، كذلك ما بعده خارج. فإذا كان المستثنى الأول خارجا فما بعده خارج. هذا هو النوع الأول ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض وهو بحسب ما قبله إن كان في الدخول والخروج. النوع الثاني ما يمكن استثناء بعضه من بعض كما في الأعداد، تقول له عندي 10 إلا 4 إلا 2 إلا 1، له عندي 10 إلا 4 إلا 2 إلا 1. وقد اختلف في المعنى على 3 أقوال. يعني الآن كيف يكون المعنى؟ اختلف في المعنى في نحو هذا على 3 أقوال. ألف أو قول الأول، المكررات في حكم المستثنى الأول دخولا أو خروجا كما قلنا في السابق، المكررات في حكم المستثنى الأول دخولا أو خروجا، فالجميع مستثنى من أصل العدد. فلو طبقنا هذا الكلام على المثال، له عندي 10 إلا 4، 4 مستثناه من العشرة. طيب إلا 2، الاثنين مستثناه كذلك من العشرة من أصل العدد. إلا 1، الواحد كذلك مستثناه من أصل العدد. فالمقر به على هذا القول 3، المقر به الباقي على هذا القول 3، له عندي 10 إلا 4 بقي 6، إلا 2 بقي 4، إلا 1 بقي 3. هذا هو القول الأول، المكررات في حكم المستثنى الأول. القول الثاني الذي هو فقرة باء، كل من الأعداد مستثنى مما يليه، كل من الأعداد مستثنى مما يليه. قال ابن هشام رحمه الله وهو الصحيح، لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد، لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد. فالمقر به على هذا القول، كل من الأعداد مستثنى مما قبله، المقر به على هذا القول 7. لو استثنينا مثلا في هذا المثال، له عندي 10 إلا 4 إلا 2 إلا 1، استثنينا الواحد من الاثنين بقي 1، استثنينا الواحد من الأربعة بقي 3، استثنينا الثلاثة من العشرة بقي 7. والقول الثالث هو فقرة جيم، قيل المذهبان محتملان في هذه المسألة. بعد ذلك نأتي لهذا ما يتعلق بالمستثنى بإلا، وهو أطول ما في أدوات الاستثناء الكلام عن إلا، وهي أم أدوات الاستثناء، لها أحكام تميزها عن غيرها ولها حالات فتحتاج إلى مراجعة أكثر من غيرها. نأتي بعد ذلك إلى المستثنى بغير وسوى، من أدوات الاستثناء غير وسوى، وهو اسم استثناء كما قلنا. نأتي لغير أولا. الأصل في غير أن يوصف بها، تقع صفة، وقد يحذف الموصوف وتعرب بإعرابه، فتقول جاء رجل غيرك، رأيت رجلا غيرك، مررت برجل غيرك، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غير صفة لصالح، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فغير صفة للذين، هذا هو الأصل فيها، وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى إلا فيستثنى بها، كما تقول مثلا حفظت القرآن غير سورة، يعني إلا سورة. طيب ما حكم المستثنى بغير؟ نقول حكمه واضح، المستثنى بغير حكمه الجر بالإضافة، الجر بالإضافة، هذا حكمه. فتقول حفظت القرآن غير سورة، تقول في إعراب سورة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وقرأت المواد مثلا غير النحو مثلا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وتقول حضر الطلاب غير محمد، هذا حكم المستثنى بغير. طيب غير نفسها كيف أضبطها بالشكل؟ غير عرفت المستثنى بها، المستثنى بها الاسم الواقع بعدها مجرور بإضافة، لكن غير نفسه، غير نفسها كيف أضبطها بالشكل؟ نقول غير نفسها تعامل معاملة المستثنى بإلا، تعامل معاملة المستثنى بإلا. المستثنى بإلا ما حكمه؟ يختلف. إذا كان الكلام تاما موجبا له حكم، إذا كان الكلام تاما غير موجب له حكم، إذا كان الاستثناء مفرغا له حكم. فنقول كذلك غير نفسها ننظر إلى الكلام، إن كان الكلام تاما موجبا فننصب غير، حضر الطلاب غير محمد. طيب ما حضر الطلاب؟ تام غير موجب، يجوز في غير وجهان الإتباع والنصب. ما حضر الطلاب غير محمد وغير محمد. في المفرغ تقول ما حضر غير، ما حضر غير محمد. فهذا حكم غير نفسها تعامل معاملة المستثنى الواقع بعد إلا. طيب كيف يكون إعرابها؟ عرفنا أنها تعامل معاملة المستثنى الواقع بعد إلا، كيف نكون في إعراب غير؟ طبعا هناك أقوال، لكن أولى الأقوال في إعراب غير المنصوبة في غير التفريق، طبعا في غير الاستثناء المفرغ، لأنك لو قلت مثلا ما رأيت غير محمد هذه مفعول به، فغير المنصوبة في نحو مثلا حضر الطلاب غير محمد، ما حضر الطلاب غير محمد مثلا، ما حكمها؟ أولى الأقوال في غير المنصوبة في غير التفريغ أنها حال، أنها حال. ومنهم من يقول، من يقول في إعرابها غير اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتح، اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال ابن مالك رحمه الله تعالى واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا. استثني مجرورا بغير، ما بعد غير مجرور، المستثنى بغير مجرور بالإضافة. استثني مجرورا بغير معربا، يعني حالة كون لفظ غير معرب، معرب بما نسب للمستثنى بإلا، معرب بما نسب للمستثنى بإلا، تعطى غير حكم المستثنى، المستثنى بإلا. بعد ذلك نأتي للمستثنى بسوى، وسوى هي قريبة من غير، أخت لغير في بعض أحكامها. ما حكم المستثنى بسوى؟ نقول المستثنى بسوى كحكم المستثنى بغير، المستثنى بسوى مجرور بالإضافة، كما لو قلت نجح الطلاب سوى طالب، تجر كلمة طالب بالإضافة طالب، وتقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ما مثلا تأخر الطلاب سوى طالب، فهو مجرور بالإضافة، وتقول قرأت المواد سوى الفقه. طيب بقيت سوى نفسها، سوى نفسها كيف نعربها؟ سوى فيها أكثر من قول، قيل إنها، القول الأول إنها كغير معنى وإعرابا، معناها معنى غير وإعرابها إعراب غير، فتقول اسم استثناء منصوب حضر الطلاب سوى محمد، اسم استثناء منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة، فهي معربة، معربة تقديرا، معربة بحركات مقدرة. وقول الجمهور فيها إنها ظرف، ظرف زمان أو مكان، لا ظرف مكان، ولا تخرج عن الظرفية إلا في الشعر، هذا هو القول، القول الثاني، فهي عندهم ظرف مكان. طيب كيف؟ ما الذي جاء بها في ظروف المكان؟ هل تدل على المكان سواه؟ قال نعم فيها دلالة على المكان. فإذا قلت مثلا لا أبتغي جارا سواك يعني مكانك، لا أبتغي جارا سواك يعني مكانك، فهي ظرف مكان عندهم. القول الثالث يعني هو قول وسط، قيل إنها تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا، تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا، وهو الذي رجحه ابن هشام عليه رحمة الله. فالأقوال في غير في سواء قيل إنها كغير معنى وإعرابا فيقال إنها اسم استثناء منصوب، وقال الجمهور إنها ظرف ولا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. والحقيقة أن هناك شواهد، أن هناك شواهد على خروجها عن الظرفية الفاعلية، والجر بالحرف ما أنتم في سواكم، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. فيعني الظاهر أنها تخرج عن الظرفية. هذا القول الثاني، قول الجمهور إنها ظرف ولا تخرج عن ظرفية إلا في الشعر، وهي ظرف مكان. وبينا أن معنى أن مرادهم بدلالة على المكان بأنها إذا قلت مثلا لا أبتغي جارا سواك مثلا يعني مكانك، مكانك. القول الثالث قيل إنها تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا، وهذا قول وسط رجحه ابن هشام عليه رحمة الله. وخلاصة ما ذكرنا في المستثنى بغير وسوى أن المستثنى بهما مجرور بالإضافة، المستثنى بهما مجرور بالإضافة، وأن الأصل في غير أن يوصف بها استعمل صفة، وأما غير نفسها فإنها تنصب، أما غير نفسها فإنها تعامل معاملة المستثنى الواقع بعد إلا، تعامل معاملة المستثنى الواقع بعد إلا، فتنصب في الكلام التام الموجب، ويجوز فيها الاتباع والنصب في الكلام التام غير الموجب، و بحسب ما قبلها في التفريغ في الاستثناء المفرغ. وذكرنا أن إعرابها في حال في إذا نصبت في غير التفريغ فإنها حال أو يقال فيها اسم استثناء منصوب. وأما بالنسبة لسوى فما بعدها مجرور بالإضافة. وقيل في إعراب سوى نفسها ثلاثة أقوال، إنها كغير معنى وإعرابا، وقيل إنها ظرف، وقيل إنها تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا. قال ابن مالك عليه رحمة الله ولسوا سوا سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا، ولسوا سوا سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا، أشار في الأول للغات في سوا، سوا سوا سواء اجعل لها ما جعلت لغير. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعون والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.